أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اسمعني أولا وبعدين نقرأ وبعد ذلك نقرأ. نحن قد علمنا أن الطلاق على ثلاثة أوجه: طلاق السنة وأحسن الطلاق وطلاق البدع. قلنا طلاق أحسن الطلاق، خلينا الأول في أحسن الطلاق. قلنا أحسن الطلاق هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة ويتركها حتى تنتهي عدتها فتبين منه بإيش؟ بواحدة. وهذا الطلاق هو أبعد الطلاق عن الندم. كيف؟ لأنه إذا ندم على أنه طلقها حتى إذا انتهت عدتها كانت له الفرصة أن يتزوجها مرة أخرى. طيب، وكلما طالت فترة لما عندما طلقها الطلقة الواحدة وانتظر حتى تنتهي العدة، يعني حتى تستغرق ثلاث إيه حيضة، مش كده؟ طيب، فيب هذه فرصة أن يراجعها، هذه فرصة كبيرة، بخلاف ما لو كان طلقها الثلاث. طيب، أو طلقها طلقة بائنة في إيه؟ في طهر واحد. طيب، فإنه في هذه الحالة أيضا يندم إذا أراد أن يردها أو يراجعها، لكن طلقة واحدة فقط حتى تنتهي العدة هذا أبعد عن الندم. أراد أن يردها يتزوجها فقط، وهذا هو أحسن الطلاق. الطلاق الحسن، الطلاق الحسن أن يطلق المرأة في طهر أيضا، لا في إيه؟ لا في حيض، ويطلقها في كل طهر تطليق، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مر ابنك يستقبل الطهر استقبالا. يعني الطلاق السنة أن تطهر المرأة من الحيض فيوقع عليها طلقة ثم ينتظرها حتى تحيض وتطهر فيستقبل هذا الطهر الثاني فيطلقها الطلقة الإيش؟ الثانية، ثم تحيض ثم تطهر الطهر الإيش؟ الثالث، فيطلقها إيه؟ طلقة. هذا اسمه طلاق السنة. هذا أيضا بعيد، يعني بعيد عن الندم، لكن ليس كالإيه؟ كالأحسن. هذه يبقى هنا بنقول إن نقول إن الطلاق الحسن وهو طلاق السنة أن يطلقها ثلاثة تطليقات في ثلاثة أطهار، يعني في كل طهر تطليقة. يبقى هنا لو نظرنا إلى طلاق السنة، سنة من حيث الوقت ومن حيث العدد. من حيث الوقت يطلقها في الايه؟ في الطهر. من حيث العدد الا يجمع عليها بين اكثر من طلقه في الطهر الايش؟ الواحد. طيب، ناتي الى طلاق البدعه. طلاق البدعه، البدعه هنا ضد السنه، خلاف السنه. نحن قلنا في طلاق السنه من حيث وحيث، من حيث ومن حيث، فلو طلقها في حيض يكون طلاقا ايه؟ بدعيا. يعني لو انها في الحيض وقال لها انت طالق، هذه طلقه واحده مش كده، لكن هي برضو طلاق ايه؟ بدعه، لانه طلقها في حاله الحيض. طب لو انها في حاله الطهر وقال لها انت طالق ثلاثا او طالق سنتين، هذا طلاق بدعه من حيث العدد، لأنه جمع عليها بين أكثر من إيش؟ من واحدة. طب متى يكون بدعة من حيث الوقت ومن حيث العدد؟ في الحيض ثلاثا أو اثنتين، ماشي الكلام؟ طيب، هيأتي أيضا الكلام أنه إذا طلقها للبدعة في حالة الحيض قال يراجعها ويطلقها في ايه؟ في طهر. طب حكم الرجعه هنا، هل يعني يستحب له ان يراجعها ان طلقها في حاله الحيض او يجب؟ علماؤنا يعني او اختلف العلماء، يعني ليس مرويا عن اصحاب المذهب الاول، الله اعلم. سيأتي أيضا أنه يستحب، والبعض ولكن العلماء قالوا، وهذا ما جعله أصح صاحب الهداية، قال والأصح أن الرجعة واجبة، واجب أن يراجعها. لماذا؟ قالوا لإعمالا لحقيقة الأمر، الأمر بيفيد الوجوب، فإعمالا لحقيقة الأمر، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال له مر ابنك فليراجعها، أو قال له ما هكذا أمرك ربك يا ابن عمر، إنما أمرك أن تستقبل الطهرة استقبالا. فهنا المعنى قالوا يجب في هذه الحالة. ماشي الكلام يا مشايخ؟ طيب. طيب في مسألة تترتب أيضا هنا، نحن قلنا طلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لا جماع فيه، طيب ماشي، أو سيأتي لا رجعة فيه، خلاف بين الإمام والصاحب. هنا لما قال ذلك، ما الحكم إذا طلقها طلقة بائنة أبانها في طهر واحد بطلقة واحدة، فهل هذه تكون طلقة سنية ولا طلقة بدعية؟ إذا طلقها طلقة واحدة رجعية في طهر، أو آسف، في حالة الحيض، هي طلقة إيه؟ بدعة، طلاق إيه؟ بدعة. طيب إذا طلقها في الطهر هي طلقة إيه؟ سنية، مش كده؟ طيب ما الحكم إذا طلقها طلقة بائنة في الطهر؟ هل هي طلقة يعني ليست رجعية، هل هي طلقة بدعية أم طلقة سنية؟ أدي الكلام. فقال هنا أنه اللي أخطأ واختلفت الرواية في الواحدة، قال في الأصل أنه أخطأ السنة. طيب يعني توصف بأنها طلقة إيه؟ بدعية، لأن المطلوب في السنة أن يطلقها طلقة إيه؟ واحدة. الطلقة الواحدة يعني الأصل فيها الإيه؟ الرجعية، ولا داعي لزيادة الإيه؟ الوصف التشديد وهو الآه البينونة. لكن رواية الزيادات أيضا من كتب ظاهر الرواية قالت إنه سنة، نطلقها طلقة بائنة في طهر واحد في طهر أيضا يكون آه سنيا. لماذا؟ قال لأن الإنسان قد يريد أن يخلص من زوجته فينجز آه إبانتها. طيب عرفنا أن السنة في الطلاق من وجهين. طيب هيجي الكلام عن هذا الطلاق السنة والبدعة، يتصور بالنسبة للمرأة المدخول بها، إنما المرأة غير المدخول بها، طلاق البدعة فيها من حيث العدد فقط، من حيث العدد خلافا للإمام زفر كما سيأتي. يعني لو أن الرجل طلق المرأة، متزوج امرأة ولم يدخل بها، فطلقها في حال الحيض، قالوا هذا طلاق سني ليس طلاقا بدعيا، ما دام طلقها طلقة واحدة. لماذا؟ لا يتصور فيها البدعة إلا من حيث العدد. قالوا لأننا في المدخول بها نقول إنه لابد أن يكون في حالة الطهر، لأنه زمان تجدد الرغبة في المرأة. لو أنك نظرت إلى كل هذا ستجده يرجع إلى إيه؟ إلى غرض واحد، وهو أن الرجل إذا طلق امرأته يطلقها مريدا الطلاق، لا شيء آخر أثر إيه؟ عليه. طب كيف ذلك بالنسبة للمدخول بها إذا طلقها في الحيض؟ قال نعم، لأنها في حالة الحيض ينفر الرجل عن المرأة، يكون فيه زمان نفرة، فقد يكون إذا طلقها لما عليه هي من الحيض. يبقى هنا لم يطلقها راغبا طلقتها تماما، ولكن طلقها فقط لأنها حائض ولا يستطيع أن يأتيها. نعم. واحد يقول هذا يعني فرض ضعيف، لكن يحدث، هو فعلا زمان الحيض الرجل ينفر من امرأته. طيب، فنحن نريد أن يطلقها وهو مريد طلاقها ولم يؤثر عليه أي شيء آخر. طب هذا متصور بالنسبة للمدخول بها، لكن غير المدخول بها لا يتصور، لأن زمان الرغبة في غير المدخول بها متجدد دائما. طيب، يعني إذا الشيخ عبد الرشيد تزوجت وبنيت الحمد لله، أم لم تبني بعد؟ طيب، ما أش مشكلة 13، المهم بنيت. هل أنت بمجرد اليوم الذي عقدت فيه على امرأتك بنيت بها؟ طيب جيد. هل منكم من عقد على زوجته ثم انتظر فترة حتى دخل؟ يا شيخ عبد العزيز؟ يعني ليس، لا، إذن أنتم لم تشعروا بذلك، اليوم الذي عقدت فيه دخلت فيه. لكن هناك من الممكن أن يعقد الرجل على امرأته ولا يدخل، يبقى فترة. عندكم ذلك أم لا؟ يا عبد الحي، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. في هذه الفترة التي يتزوج فيها الرجل ولم يدخل بامرأته، الرغبة فيها في كل لحظة، سواء حائض أو غير حائض. فلما يطلقها وهي غير مدخول بها في أي زمان، زمان حيض أو زمان طهر، يكون قد طلقها وهو راغب فيها كامرأة أشد الرغبة. فإذا طلق يكون وقع الطلاق في هذه الحالة وهو راغب فيه، خلافا للإمام زفر. الإمام زفر قال برضو يبقى طلاق بدعة. بنقول له يا زفر، المسألة تبنى على علتها أو حكمتها. المرأة في حال الحيض أو غير الحيض إن لم يكن مدخولا بها، فإن الرغبة فيها متجددة في كل في كل وقت. هنقرأ كل ده يا مشايخ، بس عشان لما نقرأ تقرأ ولا تستوقف. لا، استوقفني، لكن أنا بس أفهمك ما سيقرأ حتى نسرع في ذلك. طيب، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى خالفنا في بعض الأمور. طيب، الإمام الشافعي قال إذا جمع عليها بين أكثر من تطليق لا يكون لا يكون بدعيا، لا يكون بدعيا، ماشي. إنما في حال الحيض هو متفق معنا تماما، خاصة لورود الحديث. وقال إن المحرم البدعة من حيث إذا طلقها في حال حيضها بدعي، لأنه يطول عليها العدة، لكن نحن لا نريد أن يطيل العدة في هذه الحالة. طيب، كيف يطلق الرجل امرأته غير المرأة، غير المرأة الآيس أو الصغيرة للسنة؟ نحن بنقول في كل شهر، الشهر يقوم مقام الحيض، ماشي، فيطلقها طلقة، فإذا مضى شهر طلقها الطلقة الثانية. عندنا في مسألة مشهورة فيها خلاف بين أئمتنا وبين وبين إمامنا الرابع زفر رحمه الله تعالى، وهو إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها، قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة ولا نية له، قال فهي تطلق في كل طهر تطليقا، جاء الطهر وقع التطليقة، جاء الحيض ثم جاء الطهر، بمجرد دخول الظهر وقعت الثانية، وهكذا بمجردها وقعت الثالثة. طيب، ده إذا لم يكن له نية. طب ما الحكم إذا نوى أن تقع الثلاثة في الساعة؟ قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة وقال نويت أن تقع حالا، هل تقع الثلاث في الحال أم تقع عند رأس كل شهر واحدة فهي لو نوى أنه طبعا كل شهر واحدة خلاص نوى، لكن إن نوى أن تقع الثلاثة في الساعة قال في هذه الحالة اختلف أئمتنا كما قلت. زفر قال لا تقع إلا لكل طهر تطليق، لأنه إذا قلنا بوقوع الثلاث صار الطلاق طلاقا بدعيا، لكن هو وصفه بأنه والسنة أن يقع في كل طهر تطليق. نحن قلنا إذا نوى وقوع الثلاث صح نيته وقعنا للحال. لماذا؟ قال لأنه إذا قال ذلك يقصد به أنه سني وقوعا لا إيقاعا، سني وقوعا لا إيقاعا. إذا أراد أن إيقاع الطلاق للسنة يبقى تفرق على ولكن وقوعا يعني دلت السنة على وقوع الثلاث. ولو إذا طلق امرأته ثلاثا لا يقع يقع، ما الدليل على ذلك؟ السنة السنة دلت على وقوع الثلاث، لأنه جاء في روايات حديث ابن عمر أن قال أرأيت إن كنت قد طلقتها ثلاثا؟ قال لا وقع. وقالوا يعني سيأتي كلام آخر في المسألة. ماشي الكلام؟ طيب اقرأ بقى. والسنة في الطلاق من وجهين، اقرأ يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسنة في الطلاق من وجهين، سنة في الوقت وسنة في العدد. فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها وقد ذكرناها. والسنة في الوقت يثبت في المدخول بها خاصة، وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. مفهوم؟ لأن المراعاة دليل الحاجة، وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة، وهو الطهر الخالي عن الجماع. يعني هذا هو الوقت الذي تتجدد فيه رغبة الزوج، أن تكون المرأة طاهر وألا يكون قد جامعها، لأنه إن كانت طاهر وجامعها تفتر الرغبة فيها. فقلنا إنه في طهر لم يجامعها فيه. نعم. أما زمان الحيض فزمان النفرة، وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة. زمان النفرة يعني النفور. وغير المدخول بها يطلقها في حالة الطهر والحيض، خلافا لزفر رحمه الله، وهو يقيسها على المدخول بها. ولنا أن الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض ما لم يحصل مقصوده منها، وهو الدخول. وفي المدخول بها تتجدد بالطهر. قال: وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها ثلاثا للسنة طلقها واحدة، فإذا مضى شهر طلقها أخرى. نعم. لأن الشهر في حقهما قائم مقام الحيض. قال الله تعالى: في حقها ولا حقهما عندك؟ في حقهما. طيب ماشي. قائم يعني وهو الأولى أن تكون في حقهما، يعني لأننا نتكلم عن عن الصغيرة والكبيرة. أعطني قلما على مهد. قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض، إلى أن قال: واللائي لم يحض. والإقامة في الحيض خاصة في حق الحيض خاصة حتى يقدر الاستبراء في حقهما بالشهر في الصغيرة والآيس، وهو بالحيض لا بالطهر. ثم إن كان الطلاق في أول الشهر يعتبر الشهور بالأهلة، وإن كان في وسطه فبالأيام يعني 30 يوما. هذا متصور بالنسبة لمن؟ والصغير. فبالأيام في حق التفريق وفي حق العدة كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يكمل الأول بالأخير والمتوسطان بالأهلة وهي مسألة الإجارة. يعني إذا طلقها في وسط الشهر في وسط الشهر يعني طلقها يوم 7 مثلا، طيب هذا الشهر يكمل بالأهلة، يكمل عندهما يكمل الأول بالأخير والمتوسطان بالأهل، يعني هذا طلقها ليوم 7 ماشي، ففي هذه الحالة عند رأس الشهر يبدأ حساب الشهر الجديد بالأهلات، يعني جاء يعني مثلا طلقها في أول رجب في 5 رجب، طب انتهى شهر رجب خلاص هنا يبقى عليه 25 من ايه من الـ الـ الـ من رجب ماشي، وخمسة عليه 5 ايام بعد ذلك. طيب اما شهر شعبان فيحسب بالاهله، يعني جاء 29 يوم يبقى خلاص انتهى هذا الشهر. دخلنا في شهر رمضان يبقى هنا هو قضى شعبان كاملا ورجب الا 5 ايش أيام، هيأتي إلى شهر إيش رمضان، كذلك الأمر في هذه الحالة الشهر رمضان يحسب كاملا والناقص منه من 5 منه والخمسة من إيه من رجب تكملان إيه بالأيام في هذه الحالة. ناشي اقرأها مرة أخرى. والإقامة في الحيض خاصة حتى يقدر الاستبراء في حقهما بالشهر وهو بالحيض لا بالطهر، ثم إن كان الطلاق في أول الشهر يعتبر الشهور بالأهل، يعني طلقها في غرة رجب خلاص على آخر رمضان يكون قضت 3 أشهر ولا عبرة بكون الشهر 29 أو إيه أو 30. طيب وإن كان في وسطه فبالأيام في حق التفريق وفي حق العدة كذلك عند أبي حنيفة، يعني في حق التفريق يعني بين الطلقتين وفي حق العدة يعني إذا أردنا أن نحسب لها العدة، وفي حق العدة كذلك عند أبي حنيفة، يعني أبو حنيفة ما لم يفر قال ما دام طلقها في منتصف الشهر يعني كانت مضت غرة الشهر يحسب لها بالإيه بالأيام، يعني كم يوم 90 يوما سواء الشهور جت 29 بعد ذلك أم 30. وعندما يكمل الأول بالأخير والمتوسطان بالأهلة وهي مسألة الإجارات. ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان. وقال زفر رحمه الله يفصل بينهما بشهر لقيامه مقام الحيض ولأن بالجماع تفتر الرغبة وإنما تتجدد بزمان وهو الشهر، ولنا أنه لا يتوهم الحبل فيهما. الحبل يعني الإمام زفر قال أيضا يفصل بين طلاقها ووطئها بإيه بشهر، كما المرأة التي تحيض لابد من طهر من إيه من طهر لم يجامعها فيه، فكذلك هو قال شهر لم يجامعها فيه. لماذا يا زفر؟ قال لأن الشهر زمن تجدد الإيه الرغبة، فإذا جامعها تفطر إيه رغبته، فقال أيضا الشهر يقوم مقام الطهر في كل شيء، في أنه لا يجمع عليها بين إيه بين طلقتين ولا بين جماعين ولا بين إيه جماعين، معنا قلنا إن من الطلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لا جماع فيه، كذلك بالنسبة للمرأة الآيس عند زفر أن يطلقها في الشهر طلقة أن يطلقها طلقة في شهر لا جماع فيه، هذا عنده. عند بقية أئمتنا لا يجوز أن يطلقها في شهر قد جامعها فيه، لأن هنا قال المقصود عدم تطويل العدة وهنا منعدم في حق المرأة لأنها لا تحبل. ولكن سيدي في بعض الأحيان الآيسة الآيسة تحبل، خلاص لا يجامعها أبدا، لا تزعل، لا تكون آيسة في هذه الحالة، لا تكون آيسة، إنما الآيس هي التي انقطع حيضها. ماشي؟ امرأة إبراهيم. طب خلاص، وهذه معجزة. يلا ظننا أنه لا يتوهم الحبل فيهما والكراهية في ذوات الحيض باعتباره، لأن عند ذلك يشتبه وجه العدة والربة وإن كانت تفطر من الوجه. يعني إيه يختلط علي أو يشتبه علينا وجه العدة؟ هل سيكون في المرأة طبعا التي تحيض، هل سيكون بالأطهار أم بوضع الحمل؟ لأنه لو جامعها وحبلت سيبقى في هذه الحالة سيكون بوضع الحمل، فيشتبه الأمر، فيجب أن يطلقها في طهر لا جماع فيه. فالربة وإن كانت تفطر من الوجه الذي ذكر، لكن تكسر من وجه آخر، لأنه يرغب في وطء غير يرغب، يعني هو يرغب الزوج في وطء غير معلق. يعني غير معلق، يعني غير معلق الولد بالمرأة، هو دلوقتي امرأته لا تحيض، يعني أيست، يعني إذا وطئها لا يعلق من هذا الوطئ ولد، لا يعلق من هذا الوطئ ولد، فهذا وطئ غير معلق. يعني زفر قال إن أيضا الشهر زمان تجدد الرغب كالطهر، نقول له إن فترت رغبته من وجه إلا أنها تتجدد من وجه آخر، يقول ليطأها فإنه وطء لا يترتب عليه ولد. لأنه يرغب في وطء غير معلق فرارا عن مؤل الولد، فكان الزمن زمان الرغبة فصار كزمان الحبل. يعني كالمرأة الحبلة طبعا الحبلة عدتها وضع الحمل، وإذا طلق امرأته طلقة في حبل فإن زمان الرغبة متجدد في المرأة الحبلى. لماذا؟ يجامعها ولا يترتب على هذا الجماع ولد، فلا يترتب عليه، لا يخشى مؤن الولد لأنها حبلى. ماشي؟ وطلاق الحامل يجوز عقب الجماع لأنه لا يؤدي إلى اشتباه وجه العدة. يعني هي عدتها خلاص لا يشتبه، هل بطهر أو بغير، لا ما هي طاهر دائما. نعم. وزمان الحبل زمان الرغبة في الوطء لكونه غير معلق أو فيها لمكان ولده منها، فلا تقل الرغبة بالجماع ويطلقها للسنة ثلاثا، يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد رحمه الله لا يطلقها للسنة إلا واحدة، لأن الأصل في الطلاق الحظر، وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة، والشهر في حق الحامل ليس من فصولها، فصار كالممتدة. هذه مسألة لم نتعرض لها وإحنا بنتكلم هنا. المرأة الحامل هل نجعلها كالمرأة الآيس والصغيرة، أم يجري فيها الكلام على أنها أيضا من ذوات الحيض؟ فوالله لو حملناها على أنها من ذوات الحيض يبقى لا بد أن يطلقها أن إذا وطئها لا يطلقها إلا بعد وضع حملها، لأنها من ذوات الحيض. لكن إذا اعتبرناها كالآيس والصغيرة نقول إنه يطلقها في كل شهر تطليقا. إلى كل وجه إلى وجه من الوجهين ذهب بعض أئمتنا. فأبو يوسف ومعه الإمام الأعظم قال إنه يفصل بين وطئها بشهر. محمد قال في هذه الحالة لا يطلقها للسنة إلا واحدة وينتظر حتى تضع الحمل يطلقها الطلقة الثانية بعد طهرها، ماشي، لأنها من ذوات الحيض. طب نرى، اقرأ بعدها يا عبد العزيز أو من يقرأ، اقرأ تاني ويطلقها للسنة يعني الحامل. ويطلقها للسنة ثلاثا ويفصل بينك بتطلقتين بشهر. يفصل بين ولا وا عندك؟ يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله. وقال محمد رحمه الله لا يفصل. وزفر ولا ما عندكش زفر؟ وقال محمد وزفر. ما عندكش زفر؟ لا لا لا محمد. هي موجودة زفر معه في المسألة. محمد وزفر رحمه الله لا يطلقها لسنة إلا واحدة لأن الأصل في الطلاق حذر وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول عدة وشهر في حق الحامل ليس من فصولها فصار كالممتد. يعني فصول العدة هي إما اللي هي أوجه العدة تعتد إما بالشهور المرأة أو بالحيضات أو بالأطهار آسف ثلاثة أطهار أو بوضع الحمل. وهذا المرأة الحامل الشهر ليس من مما يحسب لها مما لا يحسب في حساب عدتها. فصار كالممتدة طهرها ولهما. يعني كالممتدة طهرها، وهي ممكن تكون كالممتد طهرها، يعني يجوز الاثنين. من المرأة الممتدة الطهر؟ هي التي تحيض مثلا كل سنة حيضة، كل سنتين حيضة، اسمها ممتدة الإيش؟ الطهر. اسمها ممتدة الإيش؟ الطهر. فكأن محمدا قال لهم قوائد ما ترون في المرأة التي لا تحيض إلا كل سنتين أو كل ثلاث سنوات؟ قالوا هذه ممتدة الطهر. قال أفلا أقمتم في حقها الشهر مقام الحيضة؟ قالوا لا. قال إذن المرأة الحبلى كمثلها، كالمرأة الحبلى كمثل ممتدة الطهر، فإنها تعتد بالأطهار لا بالإيش بالشهور. فهمت؟ ولما الإباحة لعدة أن تجلس يعني ما علينا بنتكلم، هذا كلام محمد، كيف سيرد الإمام نرى. واخد بالك؟ لكن المرأة الممتدة الطهر بالإجماع تحسب بالحيضة، وعدتها إنما تحسب بثلاثة أطهار، والكل على ذلك، ماشي؟ طيب. ولهما أن الإباحة لعلة الحاجة والشهر دليلها كما في حق الآيسة والصغيرة، وهذا لأنه زمان تجدد الرغبة على ما عليه الجبلة الجبلة، يعني هي الطبع، الجبلة هي الطبع، الطبع السليم هو الذي يقول تجدد الرغبة في كل شهر أو في كل طهر. فصلح علما ودليلا، فصلح علما ودليلا بخلاف الممتدة الممتدة طهرها. ولأن العلم في حقها إنما هو الطهر وهو مرجوه فيها في كل زمان ولا يرجى مع الحبل. رد عليه في النقطة لما قالوا لهم إنكم المرأة الممتدة الطهر باتفاقنا جميعا إنما تحسب بالأطهار، رغم أنه قد يمتد طهرها إلى السنة والسنتين. قالوا له نعم، ولكن هناك فرق بين المرأة الممتدة الطهر والمرأة الحبلى. المرأة الحبلى لا يتصور أن تحيض، إنما المرأة الممتدة الطهر يتصور أنها تحيض في خلال الزمان، يعني هي ممتدة الطهر سنتين أو كذا أو سنة أو ستة أشهر، لكن متصور أن تحيض أيضا في هذه الفترة. ماشي، وذلك سأقول لك. يعني بالتصور امتداد الطهر في الغالب يكون في المرأة المرضع، يعني المرأة إذا ولدت ترضع ولدها. في من النساء من لا تحيض في حال الرضاع، يعني ما دامت ترضع ولدها لا تدركها الحيضة. هناك من لا تدركها الحيضة إذا حتى إلى سنتين ما دامت ترضع، بل بعضهن إلى أكثر من السنتين حتى لو فطمت ولدها أيضا تظل ممكن ستة أشهر بعد ذلك لا تحيض. ومنهن من تبقى سنة ترضع، النساء تقول إنها ترضع وهي نظيفة يعني لا تحيض. فلكن فيبقى هنا امتداد الطهر يتصور ستة أشهر، ستة أشهر، سنة، سنتين ممكن. ولكن أيضا المرأة الممتد طهرها نفسها بالحبل مثلا، بالإرضاع مثلا، الولد الأول تقول أرضعته سنتين كوامل دون أن أحيض، ويأتي الثاني كذلك الأمر، يأتي الثالث تجد أن حيضتها رجعت إليها بعد 50 يوما. فيبقى في هذه الحالة قالوا له إن المرأة ممتدة الطهر متصور عودة الحيض إليها بخلاف الحامل. هل يتصور حيضها؟ اقرأ. فإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع طلاقه لأن النهي عنه لمعنى في غيره. يعني هو هنا هذه المسألة إجماع الأئمة الأربعة بل جمهور السلف، ولم يروى إلا بطرق ضعيفة أنه لا يقع، وهذا يعني غير معول عليه، غير معول عليه. فإن الرجل إذا طلق امرأته في حال الحيض وقع الطلاق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع طلاق ابن عمر وهو قد طلقها في حال الحيض. هنا قال لأن النهي عنه لمعنى في في غيره، المعنى في غيره وهو تطويل العدة، طيب، أو غيره من الحكم التي ذكرناها. أما أنه منهي عنه لذات النهي عن الطلاق فالنهي يقتضي عدم الوقوع، قالوا لا. فإذا طلق امرأته في حالة الحيض وقع طلاقها. نعم، اقرأ. لأن النهي عنه لمعنى في غيره وهو ما ذكرنا فلا ينعدم مشروعيته، ويستحب له أن يراجعها لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: مر ابنك فليراجعها. مر ابنك فل يراجعها، والرجعة تكون بعد يبقى هذا دليل على أن طلاقه واحتسبه. وفي الرواية الأخرى: أرأيت أن لو كنت طلقتها ثلاثا قال لحرمت عليك، وغيرها. المبحث المسألة مبحوثة بأدلة كثيرة، ولكن جاء الخالف بعد ذلك ابن تيمية وابن القيم وقال لا يقع الطلاق البدعي، لا يقع. وقالوا: طب ماذا تفعلون؟ مر ابنك فليراجعها. قال: يعني فليردها. نقول له: هذا تلبيس وليس فهما صحيحا ولا سليما، بل فهم سقيم فقط لكي يقولوا إننا نجتهد، لأن فليراجعها معروفة الرجعة، ليست مجرد الرد، ولكنها رجعة بعد طلاق، إذ لو لم يكن قد احتسب طلقتها لقال له لا شيء ولا ما أنكر عليه، صار من لغو الكلام. اقرأ. ومن طلقها في حالة الحيض وهذا يفيض وقوعه والحص عن رجعته على رجعته، ثم الاستحاب قول بعض المشايخ والأصح أنه واجب عملا بحقيقة الأمر ورفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره، يعني أن الأمر بالرجعة هنا قال يحمل على الآه على الوجوب رفعا للمعصية قدر الإمكان. هي وقعت المعصية لكن يرفعها بقدر الإمكان برفع أثرها، وهو أنه يتركها حتى تنتهي عدة حتى تدخل في طهر جديد. لا، هو يستدرك ذلك بأن يراجعها ثم يطلقها في طهر. فهي العدة ودفعا للضرر الطويل العدة. تطويل. قال فإذا طهرت وحاضت ثم طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. هذه تدلك على أنه إذا طلقها في حالة الحيض. طيب، يراجعها فيطلقها حالة الطهر، هل في الطهر الذي يلي هذا الحيض أم أنه طلقها في حالة الحيض فراجعها؟ هل يطلقها عندما تطهر بعد هذه الحيضة مباشرة؟ لا، إنما ينتظر حتى تنتهي ينتهي هذا الطهر فتحيض فتطهر الطهر الثاني فيطلقها في هذا الطهر الثاني، لأن طلقته في حال الحيض تلحق بأنها كأنها وقعت في حالة هذا الطهر الذي تلاه، ولا يجمع عليها بين طلقتين في طهر واحد، فينتظر التحيض ثم تطهر طهرا جديدا فيطلقها فيه. فهمت؟ طيب. قال رضي الله عنه وهكذا ذكر في الأصل، وذكر الطحاوي رحمه الله أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة الأول. الحيضة. قال أبو الحسن الجرحي ما ذكر الطحاوي قول أبي حنيفة رحمه الله وما ذكر في الأصل قولهما. ما قال أبو الحسن الجرحي ما ذكر الطحاوي قول أبي حنيفة، يعني الذي ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة. طيب، اللي هو أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة الأولى. طيب، وما ذكر في الأصل، وهذا الذي نص عليه الإمام محمد، وهو قال فإذا طهرت وحاضت ثم طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، قال وهكذا ذكر في الأصل. طيب، فيبقى قال أبو الحسن ما ذكر الطحاوي، لأن الطحاوي قال أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة الأولى وليس الذي يلي الحيضة الثانية، فقال هنا ما ذكره الطحاوي هو قول أبي حنيفة، وما ذكر في الأصل قولهما، يعني قول الصاحبين. طيب، وجه المذكور في الأصل. ووجه المذكور في الأصل أن سنة أن يفصل بين كل تطليقتين بحيضة، والفاصل ها هنا بعض الحيضة، فتكمل بالثانية ولا هنا يبقى هو لم يفصل بين الطهرين بحيضة كاملة ولكن ببعض الحيضة، لأنه طلقها في حال الحيض، فيتبقى بعض الحيضة أم كل الحيضة؟ بعضها. والفاصل المعتبر هو حيضة كاملة لا بعض الحيض. الحمد لله. نعم. فتكامل بالثانية ولا تتجزأ فتتكامل فتكمل بالثانية ولا تتجزأ فتتكامل. وإذا تكاملت الحيض الثانية فالطهر الذي يليه زمان السنة. فأمكن تطليقها على وجه السنة. طيب هذا وجه رواية الإيه؟ الأصل. طيب ووجه قول الآخر أن أثر الطلاق قد دعم بالرجاع بالمراجعة. أن وجه القول الآخر أن أثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة. فصار كأنه لم يطلقها في الحيض فيسن تطليقها في الطهر الذي يليه. هذا وجه الايه الروايتين أو القولين. ومن قال لامرأته وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها أنت طالق ثلاثا لسنته ولا نية لها له فهي طالق. اقرأ بعده. اقرأ يا عادل. ومن قال لامرأته وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها أنت طالق ثلاثا لسنته ولا نية له فهي طالق عند كل طهر تطليقة لأن اللام فيه للوقت. يعني كأنه قال لها أنت طالق لإيه؟ لوقت السنة. ووقت السنة طهر لا جماع فيه. تقع الثلاث الساعة أو عند رأس كل شهر واحدة فهو على ما نوى سواء كانت في حالة الحيض. نحن قلنا قبل إن النية تعمل في الكلام الإيه؟ المحتمل الذي يحتمل وجهين، فالنية هي التي تعين أحد الوجهين. هنا أنت طالق ثلاثا للسنة كلام محتمل لوقت السنة، يعني فتطلق لكل طهر تطليقة، أم أنها للسنة دل أي دلت السنة على وقوعه. طيب فتقعنا في الحال إذا كان قد نوى ذلك. نعم. وإذ نوى أن تقع ثلاث الساعة أو عند رأس كل شهر واحدة فهو على ما نوى سواء كانت في حالة الحيض أو في حالة الطهر. وقال بكر رحمه الله لا تصح نية الجمع، يعني الجمع بين أكثر من إيه؟ من واحد، يعني كما هو في المسألة. لا تصح نية الجمع لأنه بعض وهي ضد السنة، ولنا أنه محتمل لفظه لأنه سني وقوعا من حيث إن وقوعه بسنة لا إيقاعا فلم يتناوله مطلق كلامه وينتظره عند نيته. وإن كانت آيسة أو فرقنا كما شرحت لك ما بين كلمة وقوعا وإيقاعا، ماشي؟ إيقاعا كيف يكون الإيقاع للسنة؟ لكل طهر تطليق. وقوعا أي دلت السنة على وقوعه، والسنة دلت على وقوع الآه الثلاث. وإن كانت آيسة أو من ذوات أشهر وقعت الساعة واحدة الساعة وقعت الساعة واحدة وبعد شهر أخرى لأن الشهر هنا لما عطف على الآيسة ذوات الأشهر، طبعا لا شك من في أن لا يعني وجوب حمل كلمة ذوات الأشهر على الإيه؟ على من؟ من التي تحسب عدتها بالأشهر؟ هنا ذكر الآيسة ثم قال وزوات الإيه؟ يبقى قصد بزوات الأشهر من؟ الصغيرة. وإن قال هو يعني لو العبارة جاءت وإن كانت من زوات الأشهر ولم يذكر كلمة آيسة وقعت الساعة واحدة، لأن زوات الأشهر تشمل الآيس والصغيرة، ماشي، إلا إذا كان رضي الله عنه قصد أنها في الأصل من ذوات الأشهر، وذلك لا ينطلق إلا على الإيه؟ على من؟ على الصغيرة. لكن الآيس هي في الأصل من ذوات الإيه؟ من ذوات الحيض، ثم عرض الكبر فجعلها من ذوات الإيه؟ الأشهر، ولكن الصغيرة من الأصل هي من ذوات الأشهر. فهمت؟ اقرأ رضي الله عنكم. بقى القيام على هذه المحاضرة ثلث جيد. اقرأ. وإن كانت آيسة أو من ذوات الأشهر وقعت الساعة واحدة وبعد شهر أخرى وبعد شهر أخرى، لأن الشهر بعد شهر أخرى وبعد شهر أخرى. أخرى هنا تعود على إيش؟ على إيه؟ وبعد شهر أخرى يعني طلقة، يعني طلقة أخرى المقصود بها إيه؟ طلقة أخرى، ولكن حذف الإيه؟ حذف الموصوف واكتفى بذكر الإيه؟ الصفة، يعني وقعت طلقة أخرى الشهر الثاني، وقعت طلقة أخرى فحذف اختصر أوجز فقال أخرى. أخرى المفهوم أنها صفة لإيه؟ لطلق. نعم. لأن الشهوة في حقها دليل الحاجة تكون في حق ذوات الأقراء على ما مفهوم الكلام ده كله مشايخ مفهوم يا حبيب الله. اقرأ بعده. وإن نوى أن يقع الثلاث الساعة الثلاث ثلاث الساعة وقعنا عندنا لما قلنا بخلاف ما إذا قال أنت طالق للسنة ولم ينص على الثلاث حيث لا تصح ولم ينص على الثلاث ينص على الثلاث حيث لا تصح نية الجمع فيه لأن نية الثلاث إنما صحت فيه من حيث إن اللام فيه للوقت فيفيد تعميم الوقت ومن ضرورته تعميم الواقع فيه فإذا نوى الجمع بطل تعميم الوقت فلا تصح نية الثلاث. طيب يعني بخلاف قوله يعني هنا لابد من ذكر إيه؟ لفظ الثلاث أنت طالق ثلاثا للسنة فهذه التي تحتمل، لكن إذا قال أنت طالق للسنة وقال نويت الثلاث يعني وقوعا لا إيقاعا نقول هذا ليس من محتمل إيه؟ كلامك، فتقع الواحدة ويبطل نية الإيش؟ الجمع عندنا جميعا، يعني عند أبي حنيفة ومحمد و أبي يوسف وزفر. مفهوم؟ مفهومة؟ طيب أنت طالق ثلاثا أنت طالق للسنة ثلاثا وقع واحدة وثلاثة نية ثلاثا لا، هي ينطبق عليها نفس الكلام الذي قلناه، إذا كان قد نوى الإيقاع يقع في كل طهر تطبيق، نوى وقوعهن للحالي يقعن عندنا خلافا لزفر، إنما المسألة أنه لم يذكر لفظة الإيش الثلاث. ما الداعي لذكرها؟ لأنه قال من الممكن كلمة السنة دلت على وقوع الثلاث ودلت على الإيقاع متفرقا، فقلنا النية هنا عاملة لأنها ستعين أحد الوجهين، لكن لما يقول طالق للسنة معروف عند إطلاق كلمة السنة يعني مفرقات على الأطهار. ماشي؟ فصل. ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم. يبقى هنا شروط الطلاق الذي يقع من شروط الطلاق أن يكون المطلق عاقلا بالغا زوجا، وستأتي مسألة متعلقة بذلك، لو أنه قبل أن يتزوجها وقال المرأة التي أتزوجها طالق، أو قال لها هي كذا، قال لها لو تزوجتك فأنت طالق، أو أنت طالق إذا تزوجتك، ستأتي. خلينا ما ندخلش، خلينا نرى الشروط التي ذكرت. نعم، اخرج. ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا، ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم لقوله عليه السلام كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون، ولأن الأهلية بالعقل مميز. وهنا عقيمان عقلي. نعم، يعني كل هذا يشترط أن يكون عاقل بالغ، لأن هذا هو مناط التكليف. لكن الصغير والمجنون انعدمت فيهم أهلية التكليف، وغير المكلف لا يؤاخذ بقوله. نعم، وكذلك النائم، كل عاقل بالغ مستيقظ. لكن واحد امرأته غاظته في النهار، شتمته وضربته، وهو يقول لها اسكتي لا تفضحينا الجيران من حولنا، اكتفى بذلك. ففي حال نومه أخذ يهرف بما كان يريده، ففي الليل هكذا وهو نائم أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يقع؟ لا، لم يقصده. اقرأ. وطلاق واقع خلافا للشافعي رحمه الله. هذه المسألة المشهورة عندنا نحن الحنفية، طلاق المكره عندنا واقع، لأن المكره وإن انعدم رضاه إلا أنه لم ينعدم اختياره، هو أكره فطلق وهو غير راضي، لكن لم ينعدم اختياره، لأنه كان من الممكن أن يتحمل الإكراه ولا يطلق. فالرضا فقط، العدم الرضا لا يؤثر عندنا في هذا، ولكن انعدام الاختيار هو الذي يؤثر. واستدللنا بحديث مش عارف ذكره هنا. طيب اقرأ. لو أنه أتى بي وهو أن امرأة جسمت على صدر زوجها، واضح كانت قوية، وأخذت مشقص، القص أو الذي يقطع به، وهددته إن لم تطلقني قتلت، فطلقها. ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا قيلولة في الطلاق، لا قيلولة في، يعني لا إقالة في الطلاق. أنا استغربت كيف فضح نفسه ويذهب ويقول كذا وكذا. يا أخي خلاص طلقتها، واستر على نفسك، امرأتك لا تقدر على مثل هذا. لكن رضي الله عنه وصحابي طبعا. اقرأ. لذلك لما تزوج امرأة ليست أقوى منك حتى تستطيع، حتى لا تطمع فيك وتقول أمسكه. ولذلك إذا تزوجت امرأة ترى فيها قوة، لا تمزح معها بأن تقول لها تعالي لكي نلعب. بدلا من أن تجعل ذراعك على الأرض فتظهر قوتها من أول ليلة. فطلاق المكره واقع خلافا للشافعي رحمه الله، ويقول إن الإكراه لا يجامع الاختيار، وبه يعتبر التصرف الشرعي بخلاف الهازلي، لأنه مختار في التكلم بالطلاق، يعني بخلاف الهازل، لأن نحن قلنا إن كما يقع طلاق الهازلي فيقع طلاق المكره أيضا. الشافعي قال لا، المكره خلاف الهازل، لأن الهازل مختار في التكلم بالطلاق، ولكن هذا مجبور عليه. طيب، ولنا ولنا أنه قصد إيقاع الطلاق في منكوحته في حال أهليته. كان أهلا للطلاق أم لا؟ عاقل ومميز وكبير بالغ وغير نائم، لكن فيقع الطلاق الهازل في هذه الحالات، ويقع أيضا طلاق المكره لأنه عاقل بالغ مميز غير نائم. فلا يعرى عن قضيته عن قضيته يعني أثره وهو الطلاق دفعا لحاجته اعتبارا بطائع. وهذا لأنه عرف الشرين، شر إيقاع الطلاق وشر أن يقع به ما أكره به، واختار أو أهونهما، فيبقى لم ينافي الرضا، لم ينافي الاختيار، هو نافى الرضا ماشي، لكن هل نافى الاختيار؟ وهذا آيات القصد، يبقى إذن قصد طلاقها والاختيار، إلا أنه غير راض حكمه اللي هو الفرقة. يعني هو غير راض بأثر الطلاق وهو الفرقة، لكنه هو راض به لأنه تلفظ به واختاره. وذلك غير مخل به كالهازل. وطلاق السكران واقع، واختيار الكرخي والطحاوي رحمهما الله أنه لا يقع أيضا. يصلح من الأدلة لنا كما قلت لك حديث هذا الرجل، ولم يذكره هو صاحب الهداية، لكن مذكور ذكر في الاختيار، ويمكن ذكر كمان في اللباب وغيره من الكتب، وقد يكون إعراضه عن ذكره لضعف عنده فيه، لكن يستدل لذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل طلاق واقع إلا طلاق المعتوه، أو إلا طلاق السبي والمعتوه، وهذا يدخل، فلم يذكر المكره. ماشي. واختيار الكرخي والطحاوي رحمهم الله أنه لا يقع، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله، لأن صحة القصد بالعقل وهو زائل العقل، فصار كزواله بالبنج والدواء. يعني هنا الطلاق السكران عندنا واقع، اختار الإمام الكرخي والطحاوي عدم الوقوع، وبني كلامهما على انعدام التمييز والعقل، ذهب عقله بسكره، فلا يقع الطلاق، لكن نحن قلنا إنه يقع. طيب. ولنا أنه زال بسبب هو معصية. هناك مسألة اتفاقية، ولذلك هم قاس عليها الكرخي والطحاوي، كأنهما قال من طلق وهو سكران بالبنج. تعرفون البنج؟ لما واحد يكون مثلا سيعمل عملية جراحية، هل يجرون له العملية هكذا أم يعطونه بنج؟ ماذا تسمونه؟ مرقص. هو مرقص يا أخوة الوكرة. مرقص هذا من الرقص. بالكاف خففتموها، يعني رقصة خفيفة. مرقص رقصة. ماشي يا أبو بكر. المهم، فهو هذا هو البنج. الإنسان وهو في حالة البنج وهكذا نائم على فراشه ومتضايق بامرأته، يقول له امرأته طالق، وهي واقفة محرجة، كيف يا رجل تطلقني؟ يقول لها هي طالق. أما أفاق الناس قالوا له طلقت امرأتك، وهي ظلت تبكي، يقول لها كنت في حال السكر من البنج، تقول له لو لم تكن تفكر في طلاقي ما قلتها في حالة البنج. الإنسان في مثل هذه الحالات يفيض بما في مكنون نفسه. يقع ولا لا يقع؟ يقع. لا، في حالة البنج لا يقع عند الجميع. حالة البنج لا يقع عند الجميع، وهي التي قاس عليها الطحاوي والكرخي. قالوا ما دام قلتم بأنه لا يقع في حالة السكران بالبنج، فكذلك في حالة السكران بالخمر أو بغيره. سأردون عليهم أن السكر بالبنج مباح، ولذلك إذا سكر من لبن الرماك، لبن الرماك لبن الفرس، لا يقع طلاقه. ساعات اللبن الرماك هذا يؤثر على العقل، لو واحد عقله يعني غير ثابت قد يسكر منه. لا يقع في هذه، كما لو مرت معنا في الأشربة ولا لا، ده ستأتي في الرابعة. الرجل إذا سكر من لبن الرماك، أنا ذهبت إليك في مزرعة الخيل، فأتيت بالكوب، يا أخوانا اسقونا اسقونا ما أتيت بالقعب هكذا، وأتيت رحت حلبت الفرس، خذ يا شيخ اشرب، شرب الشيخ فسكر، هل يحد؟ لا يحد. كذلك الأمر إذا سكر من لبن الرماك لا يقع طلاقه، لأنه مباح في الأصل. من يملأ لي ماء وليس لبنا؟ هات لي ماء يا أبو بكر. فكذلك هنا، فقالوا له هذا سكر بمباح، إنما بالخمر ده معصية. اقرأ نكمل المسألة. لما أنه زال بسبب هو معصية، فجعل باقيا حكما زجرا له، حتى لو شرب فصدع، يعني أصيب بالصداع وزال عقله بالصداع، نقول إنه لا يقع طلاقه. وطلاق الأخرس واقع بالإشارة، لأنها صارت معهودة فأقيمت مقام العبارة دفعا للحاجة، وستأتيك وجوهه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. هنا عندك في الكتاب فوق في الطبعة اللي معنا هذه عند الدواء كتب كلمة الأفيون. الأفيون ليس علاجا، ليس دواء، هم كانوا يعتقدونه دواء ولكنه داء مخدر، ولذلك حرم على مستوى العالم، حتى غير المسلمين حرموا الأفيون، فأراه إن سكر بالأفيون يقع طلاقه. لكن هو بناه رحمه الله الإمام اللكنوي على أنه من أين أتى به؟ ننظر كذا، أفيون أتى به من البناية، هل الكلام الأفيون كلام صاحب البناية الإمام العيني أو كلام الإمام اللكنوي؟ نراها. نعم سيدي، إذن ما هو حرام في الشرع يقع، ما لم ما هو مباح في الشرع لا يقع إذا سكر منه. هذا هو الأصل الذي تبني عليه. نعم، ولذلك هنا ما هو السكر، من هو السكران الذي لا يقع طلاقه؟ هذه المسألة، واخد بالك؟ هل هو مجرد من اختل كلامه، ام انه الذي بلغ الغايه في الايش، في السكر؟ لان عندنا السكران انواع، هناك من سكر فقط يهزي في كلامه قليلا او مشيه مختل، وهناك من بلغ الغايه لا يدري شيئا. المرأة آتية أمامه يقول لها انصرفي انصرف انصرف يا ولد، أو رأى الرجل فقال له تعالى يا شكرا تعالى يا تعالى يا حسناء تعالى يا فاطمة، فبهذا لا عرف المرأة من الآه من الرجل، هذا الذي بلغ الغاية في السوق، وهذا الذي يحد باتفاق إذا سكر من الأنبيزة، لكن الخمر قطرة واحدة يحد بها سكر أو لم يسكر. فهنا قالوا السكران هذا الذي تكلموا فيه هو الذي زال عقله بالآه بالكلية، أما الذي هذا خفيفا يقع طلاقه عند الكل حتى الطحاوة والكرخ. نعم. إذا زال عقله بالكلية لا يقع طلاقه، سكر بمعصية يقع طلاقه عند في المذهب خلافا لاختيار الطحاوة والكرخ. أسكت يعني أسكت أم أواصل؟ ننهي المسألة فقط ونقف عليها. اقرأ. انتهت المسألة يعني سنقف على إيه؟ طلاق الأخرس. خلاص، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.